عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ في درسنا الثالث والعشرين في دروسنا حول تفسير وشرح أحاديث صحيح البخاري رضي الله عنه من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أود أن يفسح بعضنا لبعض صدورنا ونفسح لبعضنا بعض يعني أماكننا، وألا يضايق مسلم أخاه المسلم. فتوحد الله لا إله إلا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا الثالث والعشرون إن شاء الله رب العالمين. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اجعلنا هادين مهتدين يا رب العالمين. الحديث إن شاء الله رقم 100، لأن بعض من الأخوات والإخوة بيطلبوا رقم الحديث. الحديث رقم 100 في صحيح البخاري النهارده معانا إن شاء الله. قبل الحديث، ونحن ما زلنا في كتاب الإيه؟ كتاب العلم، ما زلنا في كتاب العلم. قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإن خفت دروس العلم، إن خفت دروس العلم مش دروس جمع درس، لا، دروس جمع إيه؟ درس، ودرس يعني إيه؟ انطمس وانمحى وانتهى. إن خفت أن العلم يضيع ويندرس ويتوه ويضمحل ويذوب ويتبخر، فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم. ولتفشوا العلم يعني إيه؟ لتنشروا الإيه؟ العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ده كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قبل أن أدخل في الحديث رقم 100 اللي أنا هقراه بالمرة، حيث يعني روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا بنزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل الدخول في الحديث ده بيكتب إلى ابن حزم رضي الله عنه، يقول له: إن خفت أن العلم يضيع فاكتب أحاديث رسول الله، اكتب الأحاديث. والناس تظن أن الحديث لا أهمية له، مش مهم زي القرآن. وقلنا في الدرس الأول في شرحنا لصحيح البخاري أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيها رسولنا كما أوتي القرآن، وأوحي إليها وأوحي إليه بها كما أوحي إليه بالقرآن صلى الله عليه وسلم. يعني أي كلام يخص الدين من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اعرف أن ده وحي من الله، اعرف أن ده وحي من الله. أضرب لك مثلا: واحد دخل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعرابي، قال: يا رسول الله، إن دخل أحدنا فرأى رجلا مع أهله، يعني لا قدر الله واحد دخل لقى راجل غريب مع امرأته مع زوجته، يعني الراجل صاحب البيت دخل بيته لقى واحد غريب في البيت مع زوجته في وضع يعني اتكفى عشاء، قال: إن قتل قتلتموه، صاحب الحق. واحد لقى واحد مع امرأته يعمل له ايه؟ أو ايه ما يقتله؟ إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإذا سكت سكت عن غير. فاهتز النبي لكلامه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، الواحد منا لو دخل لواحد مع امرأته وحاجة من ثلاثة، يا إما يتكلم ويقول يقول معاك أربع شهود ده ما معيش، فتعالى نجلدك 80 جلدة، لأن دي إيه؟ ده بهتان وقتل، لأن لازم القتل يبقى بإيه؟ ببينة، وفين البينة؟ ما معكش، يبقى لازم إيه؟ يجلدوه 80 جلدة. فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل فقتل ليه؟ يبقى يقتل، وإن سكت سكت عن غيظ، هيعمل إيه؟ ولما سيدنا عمر وقف على المنبر وقال ايها الناس لو رأى امير المؤمنين رجلا يزني بامرأة اتقيمون عليه الحد او عليهما الحد؟ على الاثنين دول يعني؟ يعني امير المؤمنين جه كده وده مين؟ عمر بن الخطاب. عدل ولا غير عدل؟ عدل. ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة. قال ايه رأيكم بقى امير المؤمنين شاف راجل مع ست يرتكب الفاحشة؟ ها؟ تقيم الحد على الاثنين ولا لا؟ فقال علي: أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة غيره؟ قال بيوت مش كل واحد يغاص من الثاني شكوا شكوى، خلي بالك. أمير المؤمنين مع ثلاثة غيره عشان يبقوا إيه؟ أربعة شهود؟ قال لا. قال إذا نجلد أمير المؤمنين 80 جلدة. يا سلام. يا سلام على العظمة لما تبنى الأمم هكذا. أمير المؤمنين مع الثلاث شهود قالوا لا بالسلام، وأنت تيجي تسأل عن الناس وتقول نجلد 80 جلدة، ولما معكش ثلاث شهود غيرك معاك؟ حتى إن شهد ثلاثة وقال الرابع لم أرى أو خيل إلي أو أنا بيتخيل أنه هو فلان وفلان أو أنا الحقيقة ما شفتش أن هم في وضع ارتكاب فاحش أو لا يقام الحد. تحضر إجراءوا الحدود بالشبهات، إجراءوا الحدود بالشبهات. حتى قال أبو حنيفة: يا أبا حنيفة رأينا امرأة ترتكب الفاحشة وهي حبلى حامل، هي نفسها حامل أصلا، أتقيم عليها الحد؟ قال لا، حتى تضع حملها ويشهد عليها إما أربعة أو تعترف هي بنفسها. كلام مش كل البيوت تهدم ولا عار بيلزم أسر وعائلات. نسأل الله عز وجل أن يعصم بيوتنا وبيوت المسلمين من كل سوء رب العالمين. فالأعرابي زعلان يقول: يا رسول الله أنا لو دخلت الراجل مع امرأة يا إما بقى اللي اتكلم تجلدوه، وإن قتلت تقتلوه ما توحدوه. لا إله إلا الله. وإن سكت سكت عن غيره. معقول واحد يشوف الله؟ إن المؤمن يغار، المؤمن يغار. ورأينا كيف كان عبد الرحمن بن عوف غيورا على الحرمات، وكانت زوجته رضي الله عنها بتروح المسجد، هو خايف لعينه يقول لها ما تروحيش من شدة غيرته، خايف إن حد يشوف حد حاجة في السكة، الهوى يطير حتة من جلابيتها حتة من إيدها تبات، هو مش عايز. بس في نفس الوقت عنده نص: لا تمنعوا إماء الله المساجد. طبعا لا، يعني الرسول يقول لما الست بتاعتك عايزه تروح الجامع ما تقولهاش لا ما تروحيش، خليها تروح. يبقى هي هو اذا حد يمنعها في نص يقابله، ومش عايز يعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ يلجا الى حيله. لا، الى اين؟ انت رايح اصلي العشاء، انا بتوكل على الله، وراح تخفى ومشي في الظلمه وماشي على خط ايدها، هي ما تعرفش مين خبطها، بعد عملت الخلف دور ورجعت على البيت، خلي بالك. فرجع لقيت في فكر معلقش الا لما نشوف الاحداث هتتمخض عن ايد الضبط. شوف الله، شوف تربيه رسول الله، مش انت تعمل تحيه لمراتك شرف المباحث؟ لا، نعم. لا يخلو قلب مسلم من شك او طيره، يعني مش قلب واحد فينا يخلو من الشك او من شيء من التشاؤم. فاذا ظننت شكيت يعني في مراتك فقربتك، فاذا شككت فلا تحقق، اذا ظننت فلا ايه؟ فلا يعني لما تشك ان مراتك كانت بتكلم حد في التليفون، كانت مش عارف تتكلم زميلها في العمل كلمه مش ايه، ما تقعدش تبحث ورا الموضوع. الاسلام بينهاك عن هذا، حتى ان الاسلام امرك عندما تعود من سفر ان تبلغ اهلك قبل الدخول. ما تفرقش انا كنت فاتح وداخل على طول تفزعهم، ها؟ مش لو زي العفريت مره واحده في البيت، لا، لازم تديهم ايه؟ احنا، ها؟ ايه؟ زمان كان الراجل يفضل داخل بدستور دستور، انت لما تفهم يعني دستور يعني ايه؟ يعني لن ادخل الا بدستور القران. ايه دستور القران؟ ادي خبر لاهل بيتي. الرسول كان يرجع يروح راجع على المسجد الاول ويبعت واحد يبلغهم الرسول قد وصل بسلامه الله. يمكن يا اخي مرافق في وضع انت ما تحبش تشوفها فيه، ها؟ من مثلا من عدم نظافه، من رائحه، كريهية، عارفه انك مش جاي دلوقتي، فيعني مهمله. شوف الرسول وصل بالامر ايه؟ قال حتى تستحد المغيبه. يا سلام يا رسول الله. ادب ادب مني بعد كده. فاذا شككت او اذا ظننت فلا تحقق، عشان انت لو فتحت على باب على نفسك فتحه الشك والريبه تدخل في متاهات انت مش قدها. واذا تطيرت، واحد بيتشائم يقول لك انا الراجل ده ما مشيش معاه في المشوار الا ويحصل مصيبه، لو ما مشيش معاه اذا تطيرت الفمض على بركه الله. اذا شايف الكلام مش حاجه اسمها ايه لا طيره ولا تشاؤم، مفيش حاجه في الاسلام اسمها ايه طيره او تشاؤم، انما الاسلام كله مبني على الايه على التفاؤل ورجاء رحمه الله عز وجل. فقال له يا رسول الله لا انا نتكلم تجلدوني وان قتلت تقتلوني، والواحد ينسكت يسكت عن مصيبه. فجلد سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقد مرايته يوم ما راحش مات خمس اوقات. ايام الرسول والصحابه كان الخمس اوقات مليئه زي شو مسجدنا كده ما شاء الله. لقد اللهم عمر بيوتك يا رب بالعمار يا رب، واجعلنا من الذين يعمرون بيتك يا رب العالمين في كل وقت وفي كل حين. كان الخمس اوقات تخلو من مصلين ومصليات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين وخلف من تبعهم باحسان. فيوم ما راحش مات، ثاني يوم، ثالث يوم، فحب ينقشها بقى. قال لها اراك لا تذهبين الى المسجد منذ ايام ثلاثه، ايه الحكايه؟ قالت كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا، ايام ما كانوا البني ادمين عندهم ادب، مش تلاقي حته ود مفروص فتانه وماسك ايد بنت وماشي لو كلمته يجيب عينيكم جوه يقول لك اه انت تشتغل لي بهبه، انت تشتغل لي اه انت معاك سنجه على طول، اول ما الاقي واحد انت معاك تبقى يا ابني من هنا ليه؟ سبحان الله مش عارف مين اللي بروح مثلها. المهم قال لهم اهو، فالمساله سبحان الله تلاقي غريبه جدا، الحياء قد اختفى من الطريق. قال صلى الله عليه وسلم سوف ياتي زمان على امتي ترتكب الفاحشه على قارعه الطريق، يقول امثلهم احسن واحد فيهم واكثر واحد حياء واكثر واحد دين لولا احتجبتما، يعني لو بس يعني غلط اللي تعمله بس ايه شويه مش قدام الناس كده، قدام الناس كده. والكلام ده روح انت في سكه المطار بالليل ولا طريق مؤقت ده بيحكوا بيقولوا حاجات غريبه طبعا، لك ان ايه يعني سبحان الله نريد ان نلوث هذا المكان بهذه الكلمات، لكن الامر قام ولا مش قائم؟ قائم لغياب الحدود. لو اقيمت الحدود لا دخلت الحشرات الى جحورها ودخلت الافاعي الى جحورها، لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لحد واحد يقام في الارض خير لامتي من ان يمطروا سبعين خريفا. يا سلام يا رسول الله، سبعين سنه مطر، شوف يعمل خير قد ايه ورا الحد واحد بس، حد واحد بس يقام خير الامه من هذا سبحان الله. فلما تاثر النبي بكلام الاعرابي، الواحد يتكلم تجلدوه ما معهوش ثلاث شهود، لان اخد بيت اخد بيت كل ما اخد بيت اخد ثلاثه معايا اسمعوه، فاذا تكلم ياخد 80 جرس، اذا قتل يقتل، اذا سكت سكت عن غيره. فرفع النبي يديه الى السماء وقال اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح، يعني رب افتح من عندك الايه واشهد صواب في المساله، زي الدعاء دايما لما تبقى بينك وبين اخوك قضيه وتيجي في لحظه ضمير كده ويقظ القلب والاحتمال يكون على صح، هو انا ايش عرفني ان انا مظبوط، تدعو هذا الدعاء بس باخلاص ربنا سبحانه وتعالى يبين لك وجه الحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ربنا يريك الحق حقا بس بصدق نيه، مش تدعو انت عايز تكوش على فدانين الارض، لا ادعو باخلاص نيه ربنا يكرمك كرم كبير جدا ان شاء الله. ربنا افتح ربنا. فنزلت آية اللعان، اللعان خلي بالك يومين ويأتي هذا الرجل نفسه يقول يا رسول الله دخلت فرأيت رجلا مع زوجته، الرجل كان قلبه حاسس يقول، قال له تعالى ما انت اللي عشانك نزلت الآية، اللي بيرى الفاحشة على أهله وليس له شهود إلا نفسه نعمل له إيه؟ يجي قدام القاضي المسلم أو الأمير، بلاش كلمة أمير دي بتلبش كده، بلاش أمير، يجي قدام العالم ها اللي هيفتي في المسألة، يجيب الزوج والزوجة ويحصل بينهم ملاعنة، آية الملاعنة والعياذ بالله، إيه هي؟ هو يقسم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، يقسم يقول والله والله والله والله مش ثلاثة بقى أربعة، أن أنا شوف فلان مع فلان، والخامسة والعياذ بالله أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، لعنة ربنا تحل به إن كان كذاب. طيب إن سكتت أقيم عليها الحد، إن سكتت نقيم الحد عليها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه كلام غريب على أسماعنا، لأنه ما مش موجود، واخد بالك؟ لأن هقول لك إيه؟ هقول لك إيه؟ أنت بتفتح التلفزيون أحيانا بترى في الفيلم صورة من صور الفاحشة، ولا والله ما بتشوفش؟ إيه؟ أنا ومقدماتها ها؟ والمخرج زوج البقرة يقول لزوجته لا أنا عايز حرارة، حرارة إيه اللي جاتك ليلة ده؟ حرارة إيه جاتك ده؟ ربنا يشيل حرارتك من الدنيا ويريح منك يا شيخ. آه لأن الضيافة الديوث بقى تعمل له إيه؟ راح الديوث هتقول في إيه؟ ربنا يهدي الله بعد قوم فانهم لا يعلمون. سبحان الله. ويقول لك ده عمل، ده انا بتبتل في محراب الفن، الفن رساله. المهم خلينا ايه، خلينا مع الزوجه الغلبانه اللي انحصر من الغلبان. يجرى عنها العذاب، يشفع عنها اقامه الحد، انها تقسم اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والله والله والله الراجل جوزي ده كذاب، واصله وش، وقالوا الحرام احلف، قال جالك الفرق. بس الاسلام بيكلم مسلمين، ما بيكلمش الحرام. الاسلام يوقف المجتمع مسلم، بيأسس مجتمع قاعدته وسقفه وحيطانه وجدرانه لا اله الا الله محمد رسول الله. والخامسة ان لعنة الله عليها ان كان من الصادقين. يحصل ايه بعد دي؟ يفرق بينهما. واللعان هنا يختلف عن الطلاق، ما تحلش له ان ترجع له ابدا، حتى ولو اتجوزت 20 واحد بعد كده ما ينفعش ترجع لجوزها الاولاني. خلاص شوف شوف الاسلام بيحافظ، لان مش معقول بعد ما حصل ده كله بينهم يرجعوا تاني لبعض. صح ولا مش صح؟ ولذلك اكثر ما يحزنني، اكثر ما يحزنني ان يكون هناك زوج او زوجه رفض المعيشه مع زوجها لسبب او لاخر ومقتنع بهذا، ها، وتطلب الطلاق مرات ومرات ويمتنع الزوج. انا بستغرب، طب هو هتعيش مع الزوجه بالكراهيه ليه؟ ايه اللي وصل الامر للمحكمه وللقاضي ويقف القاضي ولا انت عايز تطلقه ليه؟ ليه؟ لما؟ واحده رفض المعيشه. خلاص يا اخي الانسان في حاجتين، يا امساك معروف يا ايه؟ يا تسريح باحسان، مش تصريح باحسان، لا ربنا سماها ايه؟ تسريح. عارفين اولادنا في الجيش ربنا يعني خلوهم من المجاهدين لما يقول لك ايه؟ انا بيصرحوا اللي في الايه؟ بيصرحوا الدفعه. دي فرح للولد ولا حزن؟ فرحان قوي خلاص متسرح بقى، مش مصرح شعره، لا مصرح عمره كده. هذا التسريح، يعني بعد ما كان في ضيق هيطلع في ايه؟ سهل. فربنا سمى الطلاق ايه؟ والانفصال سمى ايه؟ تسريح. يا سلام، كل واحد ايه؟ عامل زي الايه؟ مع فرق القياس، الانعام السائمه السارحه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه؟ تسرحون. يعني ما تاخدها في الصور، امال جت تريحون ليه الاول؟ العوده بتاعتها، لان العوده بتاعتها احنا ما نحسش بيها. عوده البهائم الجاموسه والبقره والغنم والابل والناقه وكله، لان بعد ما اكلت طول اليوم ورعت في الحقول عادت وضوئها ملأة، فشكلها جميل بالنسبه لصاحبها لانه ياخذ منها خير. فقدم الله عز وجل والقران الاهم على المهم، شكلها حلو يا جايه مليانه لبن. ولكم فيها جمال حين تريحون، ها، وحين ايه؟ تتعصر. ده بالليل الاول، ليه بالليل؟ لان بالليل جايب الخير معاها وجايب، جايب الخير معاها وجايب. كان زمان لما جاموسه اي واحد داعيه كل الضرب والحاره والشارع والبلد كلها في العلم، ربنا يشفيها، ربنا ينتحر بالسلامه، لان الكل ياخذ من خيرها. دلوقتي لو عيب، لو عيب على الجاموسه، ها، مش الجاموسه، روح من لله، احنا بنشوف من احوالك ويبص على بطه، شوف الجاموسه مرمره يا اخويا كل يوم تروح الجاموسه ايه؟ بقى سرقوطه وصاحب الجاموسه والبيت اتخرب والزلزال هد العزبه كلها. المهم يعني لان النفوس مش راضيه، لا واحد قلبه على حد ولا في رحمه ولا في دين ولا في اسلام، وكل واحد مقتنع انه على صواب وغيره على خطا. فتصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فسيدنا عمر بيقول لابي بكر بن حزم انت عليك بسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان خفت دروس العلم، خفت ان العلم يدرس اكتوب، وعليك بافشائه. ايه ده؟ وفي علم دكاتيني سيدنا عمر بيقول كانه متوقع اللي هيحصل، فان العلم يضيع اذا صار سرا او اذا كان سرا. يعني اذا كان سرا هقول لك مثال، في بعض مجالس الاخوات مع بعض، بقول انا مش عايز بعد ما راحوا بكره وبعده يبعثوا لي جوابات في التيمه والتليفونات، وهو وانا عارف في بعض مجالس الاخوات بيسموها مجالس مغلقه على بعض الاخوات، يعني ما بهموش اخوات لهم جداد، لا. ليه؟ لان لهم طريقه معينه في الدعوه، لدرجه ان بلغني ان بعضهن المجموعه بتاعتها تلبسها زي خاص. يا سلام، واحنا فين؟ في الفنيه العسكريه؟ ها؟ ولا في كليه الشرطه؟ ولا في المدرسه الجويه؟ ايه؟ زي خاص. طب ده يبقى لباس شهره، ولباس الشهره احنا منهيين عنه. وبعدين الدين لازم ان يكون ايه؟ عاما للناس، مش حاجه. الاسلام الحمد لله هو الدين الوحيد اللي ما فيهوش خصوصيات، ما فيهوش كهنوت. هناك في بعض الاديان الاخرى في حاجه اسمها كرسي الاعتراف، الحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده. هناك الواحد منهم يعمل بلاوي سودة، والواحده تنيل الدنيا وتروح عند ابوها بقى، ها، والله امها قال بقى كده، تروح على الكرسي اياه، ده اسمه كرسي الاعتراف. عملت وعملت وعملت وعملت، واستمعنا فيه كده لل بتاع المنايل المدنيه دي. ها ترى الاولى يا فلان خلي بالك انت انت فاهم ما شاء الله عليك. بألف باثنين بثلاث خلاص غفر يسوع الرب تقر الله خلاص غفر ازاي؟ انت ماشي هداف تطعيم بتدي ارتاح. لا لا نملك هذا لا العلماء ولا يعني بس دخل الصفه بس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يظلم الانسان نفسه يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر الرسول له ويغفر الله رب العالمين بشفاعه سيدنا محمد. ويقول ايه جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ايه توابا رحيما. ولذلك سيدنا ابو بكر قال كان لنا امانان ذهب امان وبقي الاخر. الامان الامانين اللي كانوا موجودين الرسول والاستغفار. سيدنا الرسول ذهب الى الرفيق الاعلى فبقي ايه الاستغفار ومن استغفر من الذنب غفر الله له. يبقى العلم ما يبقاش في الاسلام سرا مش علم سري مفيش. والعلم اللي بيتم سرا ده يعني لازم لابد ان يكون فيه اخطاء لابد لان العلم على المشاع لا يتوقف العلم عند حد ولا عند مكان ولا عند زمان. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. ده الكلام بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه. الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فضلوا واضلوا. هل يا ترى العلم ربنا يشيل من صدور الناس؟ سيدنا الحبيب لا مش هيشيل من صدور الناس. هم يحصل ايه؟ انا عايز ارجع بخطوات لورا من ايام ابينا ادم رحم الله. بنتكلم عن العلم بقى وعن التعلم وعن اداب التعلم والتعلم كما اتكلمنا قبل كده. لازم نعيش مع الانبياء شويه عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام وهم اعلم العلماء. يعني لا اعلم من الانبياء صح ولا لا؟ والعلماء ورثه للانبياء. تعالى للانبياء يقال ان ابن سيدنا ادم يسمى شيث شيث بالذات. قال يا ابتي. نعم. قال له اتطيع الشيطان وتغضب الرحمن؟ ده كلام شلون يفرق عليك؟ اذا كل من الشجره تاكل من الشجره وربنا يقول لك ما تاكلش تعصي الله وتطيع الشيطان؟ قال له يا بني القران قال ايه؟ وقاسمهما. ها قاسم يعني ايه؟ حلف لهم اقسم لهم بايه؟ بالله انه لمن الايه؟ لمن الصادقين انه صادق انه لو اكل انت يا ادم لو اكلت من الشجره دي هيحصل لك حالتين. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكون من الايه من الخالدين وقاسمهما اني لكم لمن الايه النصائح بينصحهم النصيحه المضبوطه وان ناصح وصدق في الكلام بتاعه اني لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور. ابونا ادم عليه السلام قال الله انا لو اكلت في الشجره هنبقى في حاجتين وخلد والخلد امل لكل انسان. الخلد امل لكل انسان. يعني على الواحد فهقان من عشته لا يا فطار انت الموت يجي بقى يعني مرات سبت للهم وسبت للعيان ويعني مرات التانية معزب معزبان ومطلع عني انت بقى ويروح يزور ابرخوه يا سلام يا ليتني كنت مكانك من كثرة البلاوة دي دنيا بقت متعبة والناس بقوا متعبين. عارف لو واحد طلع له كده ومتغطي بقول لك ايه انا ملك الموت يقول يا عم دي الدنيا حلوة من قال نسيبني يومين اشوف حالي. تحت الجد يهرب. والله تحت الوقت شرت الموت. طب الناس جريت من الزلزال ليه؟ لانها خايفه من الموت. الموت مرعب برضه. يعني والمعصوم من ثبته الله اللهم ثبتنا يا رب في الدنيا والاخره. كله قاعد مرعوب ليه؟ لانه لقاء البيت وقع عليا وبعدين قال ايه؟ انزل تحت ترابيزه يا ابني ترابيزه ايه يا ابو ترابيزه؟ لا اله الا الله. وانا ما ربك يا ادم يمكن هي الترابيزه دي سبب بس اقول لك اتخاذ الاسباب ماشي. لكن القضيه ان كل انسان منا زي والعياذ بالله بنشارك فيها الحته دي الجزئيه دي يعني والعياذ بالله ربنا يعني يزهدنا في الدنيا ويرغبنا في الاخره. يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. عايز ايه؟ يمتد العمر بتاعه الاجل. ولذلك قال له ابا حازم قال له نعم امير المؤمنين. قال له لما نكره الدنيا؟ لما نكره الاخره ونحب الدنيا؟ كلنا كده. اول سنه الاخره بتيجي يا اخي ده فيه ناس عند كلمة الدار الاخيرة بيحصل لها ارتكارية. ما عندكوش من الموضوع ده. اتكلموا في الدنيا شوية. ماشي. صلاح حساسية. عندها حساسية ضد الاخرة وما فيها. طبعا. يا ابا حازم لما لا نحب الاخرة ونحب الدنيا. عارف قال له ايه? يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم والانسان لا يتمنى ان ينتقل من العمران الى الخراب. صح ولا لا? ولما ليه ابي يزيد البسطام الرجل العامر السبيل. قال له يا رجل. قال له نعم. قال له دلني على العمران. انا عايز اروح حته فيها اعمار. قال له اتبعني. تعال وراي. فمشي وراه. يقول عمرو رايح فين? يقول اريك العمران. يمشي. اريك العمران. يمشي. يفضل ماشي لغايه ما خرجوا من البلد. وجد نفسه بين المقابر. في نفسه بين المقابر. فسبحان الله العظيم. قال يا شيخ اقول لك دلني على العمران تأتي بي الى المقابر. قال يا اخا اسمع الكلام. كل الذين هناك يأتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك. اذا فين العمران? هو ده. كل اللي هناك يجي في الحتة دي. لان ما فيش واحد منهم من اللي هنا. يرى. ولذلك يقال ان المؤمن اول ما يدخلوا في القبر. المؤمن. المؤمن على الصلاة. قال الملائكة تجلسه. فربنا يمثل له الشمس لحظة المغيب. يقول انتظر. يقول الملائكين بقى. انتظر حتى اصلي صلاة العصر. لقد كادت ان تفوتني. تمس وقت شو محافظ على الصلاة. حتى ايه? تموته. تموته. كل الا الصلاة. تحسبه. الشمس عربت تغرب وانا ما صليش العصر. يا عبد الله. هذا مكان ليس للصلاة. هنا يبدأ الحساب. رغم قاعدينه. يسألوا سؤال. اول سؤال. أتحب أن تعود إلى دار الدنيا؟ تحب ترجع؟ يقول أتريدان أن تعيداني إلى دار الهموم والأحزان؟ قدماني إلى ربي قدماني. قدمي في إيه؟ ارجعوا تاني. الثاني المنافق بقى. والمنافقين يقولوا الكفار والفجر يقول يا ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. رجعنا يا ربي تاني وإحنا خلاص نبقى زي الكل. كويسين أوي. القرآن يكذبهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وانهم لايه? لكاذبوه ليكتبوا على رفض. ليه? لان ربنا عمرهم في الدنيا سنوات. 10، 40، 30، و50، و100. ها? وما عملش خير. اشمعنى لما تعاد الكرة كمثل الذين ركبوا في الفلك. ولعوا الله مخلصين له الدين. لان انجيتنا او لان انجانا من هذه لنكونن من الايه? من الشكرا نشكرك يا رب بس انت ايه? رجلينا تيجي على البر. وصل البر ده بس الزلزال انت وانا اصلي وابقى كويس واطلع كده واجي ورا الراجل الكرام ده الشيخ عمر ده وبتاع ونقعد مع الهبل بتوع حسن بن فرات. لا مش عايز الزلزال. الزلزال انت يبص يلاقي الحيطان سليمه. لا يا شيخ عمر ايه احنا فاضيين له بقى ده احنا ورانا شغل ورانا دنيا. ده كلام. واحنا نضيع وقتنا كده. ما ان العمل عباده برضه قلت لي ايه? الفلسفه تبقى هكذا هكذا تحت الجد. ها? يقول ويدعو الانسان لما يمس الظهر يدعو ربه في جميع الحالات. قال ايه? قال له هو نايم وهو مضطجع وهو واقف كل الحالات. ربنا يكشف عنه الضر يعدي مره كان لم يدعونا الى ضر المسح. يا خبر ابيض. الا يعلم من خلق? هو سبحانه وتعالى عليم بالعباد. ولذلك قال ايه? قال ان من عبادي فقيرا لا يصلح الا الفقر. لو اغنيته لفسد حاله. وان من عبادي غني لا يصلح الا الغناء. لو افقرته لفسد حاله. وان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحة. لو اسقمته لفسد حاله. وان من عبادي سقيم لا يصلح الا السقم. لو شفيته لفسد حاله. هو سبحانه حافظ ده في المرض وده في الصحة وده في الغنى وده في الفقر وده ملوش منصب وده له منصب. لان كل احد سبحان الله عارف خلقه. طبيعي زي انت ولله مثلا العالم مع عيالك. يقول لك الواد حماده ده يجي الكلمة الحنينة. اما الواد محروس ده دماغه ناشفه زي خاله. لما كنت اديله على دماغه يمشي. اما البنت دي زي حماده ستها. والعياذ بالله عينها بصرة وتتمكن عليها بالدعاء. اما البنت الثانية الطيبة فاطمة دي ما شاء الله عليك. اما زينب دي نصرة. انت شوف اولادك عارف. فما بالك برب العباد. عارف عباده. عارف زي صح وده دي وده. ليه لان الله ولو بسط الله الرزق لعباده. تباغوا في الارض. شوف بغوا في الارض يعني. شوف لبنان حصل في ايه? يعني بغوا في الارض. اداهم ربنا. في فترة الستينات كانت لبنان دي مرفع السياحة والصياعة وشارع الحمراء والكلام الفاضي كله. هوب انتهت ده خلاص سبحان الله. فذاقت وبال امرهم. لكن نحمد الله رب العالمين ان مصر فيها من الصالحين وفيها عمار بيت الله وفيها من اهل العلم الصادقين وفيها من الصالحات وفيها من المؤمنين والمؤمنات. اللهم املأ كل بلد مسلم بالصالحين والصالحات يا رب العالمين. فالانسان يتمنى الخلد. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. يا اما تخلد. فابونا ادم من حبه للبقاء من حبه للبقاء قال ده كويس اكون ابقى خالد واعبد ربنا. وبعدين ايه ملكين تبقى انت ومراتك ملائكه. الملك بطبيعته هل يعرف العصيان؟ هل يعرف الذنب؟ لا. لان احنا في الدنيا كم نوع من المخلوقات؟ ثلاثه مخلوقات خير محض كله لهم الملائكه النورانيه ومخلوقات شر محض كله الشيطان. يعني في خير محض ما يعرفش يعمل الشر ما يعرفش وفي شر محض ما يعرفش يعمل الخير وبينهما تركيبة ثانية فيها جانب الخير وجانب الشر اللي هو مين؟ احنا الانسان. قال فان تغلب في جانب الخير على جانب الشر صرت عند الله افضل من الملائكة. لان انا اصلا عندي نوادع ايه؟ شر. فيتغلب جانب الخير على جانب الشر يبقى عند الله اعظم من الملائكة. لك اسجد الملائكة لابينا ادم او اسجد لنا الملائكة في صورة ابينا ادم. وبعدين اتغلب فيا جانب الشر على جانب الخير يبقى شيطان مريض. شيطان مريض. لك ربنا حذرني قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ قصصت عليكم قصة من قبل. صلوا على رسول الله. انا عايزها عشان تعرف ان انت مش شاطر والشيطان هو اللي شاطر. قلنا عن الثلاثة الذين تركوا اختهم عند الراهب. فاكرين الحكايه؟ خلاص الحمد لله ننقل على غيره. يبقى اذا اما ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. خلاص فشيف يقول له يا ابت يا ابت انا عارف انك ما حكايه يطلع يخنق اللي سمع الحكايه بره ماليش دعوه. المهم سبحان فالمهم المهم فسبحان الله قال له يا ابت اتطيع الشيطان وتغضب الرحمن؟ فقال له والله يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. ولذلك كلنا بالأفضل تقول يا سلام يا ابونا ادم بس ما كنا مستريحين يعني لازم تاكل اكله من الشجره تورثنا علاء الدهر كله ما كنا قاعدين مستريحين يعني كنا كلنا في الجنه واكلنا واستريحنا. لا لتجريع اقدار الله وعيب ما تعيبش على ابوك ادم. لا عيب على روحك انت. طب ربنا قال لك ادي صح وادي غلط وترتكب الغلط ولا ما ترتكبش؟ ترتكب. اشمعنى بتعيب على غيرك؟ ها؟ لما تعيب على غيرك؟ قال سيدنا ادم في تعليمه لابنه قال له مش ممكن حد يحلف بالله كذب. طيب تعالى لسيدنا نوح اول الدعاء قصته لطيفه وعظيمه. قعد 950 سنه درس الصبح ودرس بالليل بيدرس كل اثنين لما البطاريه تفضي. لا قال اني دعوت قومي ليلا ونهار درس بالليل ودرس الصبح اديهم درس لما المغرب يغيب اديهم درس اطلع الصبح اديهم درس اظن درسين على مدى ايه؟ 10 سنين 20 سنه 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني لو بتوع التأمينات والمعاشات شوف ملف خدمة 50 سنة لك أن تتخيل. ها؟ وأذكر أنا كنت بدي محاضرة في أحد الأماكن الحكومية قال لك ياه ده كان يستحق معاش كامل. يعني معاش كامل إيه معاش كامل؟ كان بيشتغل عند الله. المهم الله عليه كل الناس برضه داخلة في المعاش والملوك. يعني معاش إيه ده كان بدعو إلى الله معاش إيه ده؟ المهم معاش اللي بعرف 950 سنة قال له نوح خلاص اتقفل الباب خلاص علم الله السابق مفيش حد تاني لا يؤمن من قومك الا من ايه؟ الا من قد امن. اغلق الباب مفيش حد هيجي جديد. طب اعمل ايه يا رب؟ قال اصنع الفلك قوم عايزين عليه. ايه يا نوح؟ بعمل درس سفينه. ليه؟ قال ان شاء الله بعد كام يوم كده هيجيكم طوفان يوديكم في داهيه انتوا اللي نخلفكم. لان ده عليهم لان فاكر انت اثر بدر الشيء بالشيء يذكر. الرسول جمع الصحابه وكان يتشاور معاهم صلى الله عليه وسلم. هيا سمعوا لي رايكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال ايه رايكم في الاسرى دول؟ ابو بكر قال يا رسول الله شوف شوف شوف القلب الحنين ده هم الاهل والعشيره احنا برضه رايهم كفار وبيحاربونا ومسكناهم اسرى واحنا عندنا مقدره لكن يعني يعني خذ منهم الفديه واللي ما معهوش يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة مشروع نحو 100 اهو خلاص. طب وانت يا عمر اسمع بقى كل واحد يعبر عن شخصيه. ها يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا. اقتلهم. ها معرفش كلنا نحب يبدو المصري متركب على العنف برضه مش عارف. يعني الله غلبان واغلب منه مصير لكن هو لسان لكن ما لا مين لا ولا البابا ولا غيره. لو كان البابا كان يبقى لسانه حلو مش واحد يقول لك لسانه زفر وقال بابا. لا لو قال بابا يبقى اللسان ياخد من ايه من الحليب الابيض ده. خلي بالك لو قلبه فيه كوبيا جوه لسانه بيبك كوبيا بيعمل زي العرب والناس كلها. خلي بالك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون الين من اللين. وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك انت الغفور الرحيم. ومثلك مثل عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وان الله ليشدد قلوب رجال فيه يعني الشده هنا بدعه لله برضه. وان الله وان مثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تغر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تغرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وان مثلك مثل موسى قال رب اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يا حرام ابيض كسيدنا نوح يقول لهم بنعم بالسفينه عشان لما يجي الطوفان كان يلحق عليك زي الناس اللي يلحق عليك كده في الشارع في الشغل. ايه ده؟ هو انت بتسرح ايدك؟ انا بضحك ليه؟ واحد شايل دقن وانت زعلان ليه؟ ها؟ واحد حاطط الطرحه ولا الخمار ولا النقاب على جسمها ايه دي زعلانك في ايه؟ ولا انت بتزعلك ايه؟ ها؟ الحرب شرسه. ولد بعد ما كانش يصلي بدا يصلي. طب انت بتضحك عليه ليه؟ نفس القضيه كلما مر ساخر ومس. قال له بس المهم العبره باللي يضحك في الاخر ولا ايه؟ المهم اللي يضحك في الاخر لمده فتره. المهم قال سيدنا نوح رب اني مغلوب فانتصر. يا سلام لما تبقى مغلوب وتقول الايه دي بصدق تندردك على الله على اللي طلبه. رب اني مغلوب اوعى بس تقولها على مراتك صحيح قد تكون مغلوبا ها لكن مفيش داعي برضه غلبانه برضه كتر خيرها اتحمل اقوى يعني. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. دعا ربنا ربنا القبائل مش عايزه اجتماعات ولا لجان ولا لا لا جاءت الباء للترتيب والتعقيب. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مش فتحنا السماء لا ففتحنا ابواب السماء لان الباب لما يفتح يدل على الاندفاع. تخيل انت لما الحصان بتاع اسد المفرد ان شاء الله كلنا ونيجي خارجين نخرج بسهوله لكن لما نخرج كلنا من الباب الضيق ده ومعرفش بتوع الاوقاف والمساجد الضيقه والابواب ليه فوسعوها لعلكم تدخلوها يوما. ها يعني عشان انتوا خارجين ما تنزلوش واطلع للناس وخلص خالص تقول لي عايز تفك تفك على فين؟ هم خوص قاعده في البيت برضه نفس وشها اللي اتكشف فيه يعني على بس يعني اتاخر شويه برحمه الله. المهم ففتحنا بقى يدل على الاندفاع. قال وفجرنا الارض عيونا. ياه مش فجرنا في الارض عيونا لا قال فجرنا الايه؟ الارض يبقى الارض كلها صارت ايه؟ عيون. المايه نازله من فوق بالاندفاع والمايه طالعه من تحت. هل فالتقى الماء ان ايوه ايه ماء السماء مع مية الارض. يا خبر ابيض خلاص والايه والامواج صارت كالجبال. خلاص بقى امر الله بقى امواج كالجبال. يا نوح اسلك فيها من كل زوجين اثنين بس ما عدا المقصومين من الحساب مراتك الناس ابنك ركب السفينة. قال كمان خد من كل نوع من الحيوانات من كل الزوجين خد من كل اثنين اثنين اثنين خلاص حتى يقال في الاسرائيليات يعني عن الرأي ده غير معتمد او لكن يعني يقال قال له عايز يعرف ان قرب على البر وما لسه فبعت الغراب اللي هو شوف كده بصرنا ولا ما صرناش الغراب لا اجيبه منتنه قاعد ياخد يرقب فيه وساب سيدنا نوح. بعت الحمامه جابت غصن الزيتون ويبقى يضرب بيه المثل في الثلاث يعني في امثله كده او حاجات معينه ربما لها اثر في القصص لكن ليس هذا الحديث معتمد. حتى واحد يقول لك لا الشيخ بيخرب يعني هذا ليس في الامثال نقول قصه معلش لكن في التفسير لابن ايه الاحاديث المعتمده ده السيره الفاضله. ولكن الشيخ انت ما شاء الله عليك في الامثال تعرف تقول لي قصه المثل بتاع على قلبه القولون في العرق فيه ايه وانا بتاع مسلسل امثال. وعلى كل نسيت عشان برضه المكالمه كان لديك برضه هرد عليكي. اخ ليبي كان زمان جاي يزور ايه مسجد احمد بن طولون زمان من اكثر من 200-300 سنه. فجابوه الباخره من ليبي على اسكندريه. هو مش عارف حاجه. انزل بقى. هو طولون هنا؟ قال لا هو طولون ده في القاهره. قال طب الله. طب انزل ازاي؟ قال لا تنزل وتشوف لك اي مواصله ثانيه توديك القاهره. قال لا على قلبها الطولون انا مش لازم من هنا لما توديني فتوديك ازاي؟ فهي الباخره ما بتمشيش الا في الله. المهم هو حد يتصل بيه ويقول لي الامن اللي قصته ايه؟ المهم يعني بس عشان انا صادق عليا الستر تفاهات يا ربنا يهدي الحال. ما الناس مفكره ان العالم ده اي سؤال بتساله فيه يقول لك سؤالك ده شيخ وصاني في الدين بس في الدنيا. طب انا مالي في الدين؟ طب اسالني في الدين؟ في الحلال في الحرام لو طلعت تشغيل ايه حط النواريد بس اللي في حاجه ثانيه انا برضه ولا كشكول. المهم ما علينا. فسبحان الله العظيم سيدنا نوح بقى اول ما ركب نادى على ابنه يا بني اركب معنا تعالى بقى معنا ولا تكن مع الكافرين. عليك يا ابني معانا الواد بقى بتقوى بقى وزي الشباب بتاع اليومين دول بقى ما يتامرش في الامر ابدا. قال تآوي الى جبل يعصمني من الماء. يا ابني مفيش حد هيعصم النهارده الا من رحم ربك يا ابني تعالى. مفيش فايده. المهم ربنا بيرحمه قال فحال بينهما الموت. وحال بينهما الموت عشان سيدنا نوح ما يشوفش منظر ابنه وهو بيغرق لانه استعرض على الجودي وصلت الجبل. يسمى جبل الجودي. سيدنا نوح قعد يستعين ابنه ربي انني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. الاجابه كانت اغرب من الخيال. يا نوح انه ليس من اهلك. يا خبر ابيض يا ابن يا رب في اهلي اكثر من البنوه. قال لا اسمع الايه اللي بعدها او اللي تكمله الايه. يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. القراءه الثانيه بتاعت ابن عباس انه عمل غير صالح. بيشوف اخوك اللي جنبك في المسجد ده اقرب اليك من اخوك اللي ابن امك وابوك اللي برمى على قهوه دلوقتي. لان ده يترمي عليك زي حته لانه بينصرك لله بيحبك. الثاني بينصرك عشان انت ابن ابوه بالله بالعصبيه. لكن ده بينصرك بعصبيه الدين والدين اقوى والدين اقوى. اللهم اجعلنا من الاخوه الالهيه فيك يا رب العالمين. بس استوت على الجود ايه خلاص ماشي. قال سيدنا نوح خلي بالك بقى من الشيطان لما يخش اتباع سيدنا نوح الخمسه الكبار جم اولادهم قال الله العيال ولادنا هيجوا ينسوا اجدادهم. طب نعمل ايه؟ قال نعمل لهم شويه صور كده وتماثيل عشان اولادنا يفتكروا شكل اجدادهم. بس كشف شو الشيطان داخل ازاي؟ نعمل لهم اشكال عشان احفادنا ما ينسوش اجدادهم العظماء الصالحين دول. عملوا خمس تماثيل للكبار بتوعهم. وقت وصواع وعروه وعروه قال بس. الجيل اللي جاي بعديه بدا يتباعد شويه عن الدين. بدا يقول اجدادنا دول كانوا صالحين. اجدادنا دول كانوا صالحين. واحنا بقى نتقرب بهم الى الله. بدات اللعبه ايه؟ لعبه الشرك. بسميها لعبه برضه لان الشيطان بيلعب معاك وانت تصدق اللعبه. بدا بعد كده خلاص يعبدوا من دون الله عز وجل وبدات عباده الاوثان في الارض. ياه يبقى ربنا يجدد للبشريه ايمانها. يرسل الرسل تترى رسول ورا رسول. ياتي ابو الانبياء اللي قصته اعظم القصص او من اعظم القصص. الخليل ابراهيم. خليل ابراهيم عليه وعلى ابيه الصلاه والسلام قصته بقى زي ما كنا قلنا تمام من 10 سنين في قصص الانبياء عدى بيه 7-8 دروس متوسط سيدنا ابو الانبياء ايه؟ ده امه واحده. قصته غريبه بقى لانه اولا حليم كريم اواه منيب وتواضع نحن على ملته هو الذي سمانا بالمسلمين ووفاء له نصلي عليه بكل صلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ليه؟ لان احنا ده وفاء الامه المحمديه للخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. سبحان الله. لدرجه الرسول يديله مكانته بقى يقول نخرج من قبورنا عرايا كما ولدتنا امهاتنا شؤتا غبرا غرا يعني غير مختلين كما خلقنا. سبحان الله. كما بدانا اول خلق نعيده واول من يكسى الحله خليل الرحمن ابراهيم. لكن لما الحبيب شافه في السماء السادسه في نهايه المعراج كان كل رسول يلتقي بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. سيدنا ابراهيم اول ما التقى بالحبيب قال له ايه؟ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لذلك كان يقول انا ابن الذبيحين اسماعيل ابن ابراهيم وايه؟ وعبد الله ابوه سبحان الله. مرحبا بلغ امتك مني السلام. يا سلام هو اللي بلغ يا سلام حلال الخليل علينا. بلغ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة قيعان قيعان حصاها اللؤلؤ وملاؤها المسك الاكبر وغراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بلغ رسالة طيبة للامة المحمدية. فان الخليل ده عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الله انه وضعت اقدامه الطاهرة ارض مصر الطيبة جاء الى هنا ودخل على فرعون ودعاه وهابه فرعون واعطاه السيدة هاجر كهدية من عنده وعاد بها الى ارض الجزيرة. والناس يقول لك القصص بقى اصل سارة غارت من هاجر. فلما غارت سيدنا ابراهيم اشترى نفوه واشترى دماغه فرح وقيتها رميها في مكة. يا ابني كلام ده اشتري دماغه انت اشتري دماغه عمك اشتري دماغه خالك اشتري دماغه. اما سيدنا ابراهيم لا يتحرك الا بوحي من الله عز وجل. ما هو سيدنا ابراهيم ياخذ مراته وابنه ويرميهم في الصحراء الا بوحي من الله سبحان الله. مش بتقول له الله امرك بهذا يا ابراهيم يا ربنا امرك بكده طب بلاش خد مراتك وعند الكيلو 100 في الصحراء وسيبها مثلا يعني مثلا اوعى تعملها ها ما تقدرش تعملها ولا في الوطن بشجاعتك طبعا معاك النقطة الثانية هتيجي تاخد البيت زي القطة بس ها يعني سبحان الله لا بس يعني ربنا يكرمك انا بس يعني اشياء زادت فيكم تعليم من الدين او كده انا بحكي لكم قصة طبعا انا قلت حاجة غريبة المهم لان واحد بيقول لي وانا جاء قبل باجي نبت يا شيخ عايزين درس خفيف شويه كده الدنيا تعبانه والشغل والعيال والمدارس ومتزلزلين من الزلزال كلمتين حنينين كده الله يفتح عليك حاضر يا عم مش هشد عليكم النهارده قالوا نبي قصص شويه كده بنبرق حاضر انا لسه ايه اكرمه الله اهو السبب في الموضوع اللي بقول لك فيه ده قبل باجي في 5 دقايق كلمتين قالوا حاضر انا تبعت ليه لا المهم فتخيل انت سيدنا ابراهيم يروح سيد مراته تقول له ايه لا صوتت ولا لمت الناس الله امرك بهذا هو مش قادر يرد صعبان عليه ابن الرضيع ومراته الواد غير الزرع مش نفس الزرع اللي فيه ما دام مفيهوش زرع يبقى مفيهوش ايه؟ مفيهوش ميه مفيهوش الرغب بيومين سبحان الله. وبعدين الله لا اي ربنا قال اذا لن يضيعنا خلاص بقى خلاص ازاي؟ كيف نضيع الله الذي قد امر خلاص. المهم تركه وعارفين انتوا بقى القصة سعيها بين الصفا والمروة وتيجي عند الميلين الاخضرين اللي هم موجودين في المكة النهاردة ربنا يعني يتفضل علينا جميعا بالحج والعمرة مرات ومرات ان شاء الله رب العالمين. ومن لم يحج واعتمر فليرزقه الله ما يؤدي ذلك باذن الله وليكتبها لنا جميعا ان شاء الله. في الميلين الاخضرين منورينهم كده دلوقتي اخواننا قائمين على الحرم بلون اخضر نيجي فيهم الرجالة ايه يهرولوا يعني ايه يجروا ليه يقولوا ان دي كانت مسير الوادي مسير الوادي يعني كانت منخفضة فهي سايبة ابنها الرضيع على جبل الصفر فلما تيجي في المنحدر ده هي كل شوية هي بتجري عشان تشوف مية فبتبص لورا كل كام خطوة تبص لورا تلاقي اسماعيل ايه قاعد وكان لسه بيقعد بيحيى دوب فخايفة يتقلب من فوق الرمل ولا حاجة فتبص عليه كل شوية تيجي عند العلامة الخضراء اللي موجودة النهاردة ده كان بداية المنزل فلما تنزل تبص وراها هتلاقي منخفض على الأرض ما تشوفش مين فشوش ازاي فتجري عشان تلحق تطلع على حتة عالية عشان تطمئن على وليدها. فاحنا خدنا المنسك ده نيجي عند الحتة دي ونجري عشان نتذكر السيدة هاجر ام اسماعيل جد العرب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المهم 7 اشواط رايح جاي رايح جاي بعدين اول ما لقيت الطير على طول سيدنا جبريل نزل يقال يعني بالجناح بتاعه راح لمس الارض وسيدنا ابراهيم بيعمل بايديه تفجرت بئر زمزم خلاص بئر زمزم حاولوا العلماء يعرفوا هي قرارها فين ملهاش قرار. طب ادلها من زمن الخليل عليه السلام ومن زمن ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقريبا 4000 سنه لغايه النهارده شوف الحديد والرواد والعمار والزوار بيجروا من زمزم لغايه فين وسوف تظل الى ان تقوم الساعه لا تغفر ولا تذنب سبحان الله. طعام الطاق وشفاء السوق سبحان الله. والست راحت امريكا تتعالج والله هذا حدث راحت عالج والدكاتره في امريكا قالوا لها الخلايا السرطانيه انتشرت في جميع اجزاء الجسد وانت جاي لنا في مرحله متاخره جدا. هو روح بقى انا بقول لك يعني 15 20 يوم بالكثير. رجع في السجن وبعدين وقت الطياره قعد جنب واحده مسلمه قال لها مالك طايق؟ قالوا لي وبتاع ده انت عمرك ما حجيت. قال لا انا لا حجيت ولا بصلي ولا اعرف اتنزه. ده انت تحجري وتصلي روح اعملي عمره شم يا زلمه يمكن ربنا يكرمك. المهم راحت شربت الماء زمزم صحيح بتتحس بتتحس بتتحس. راحت امريكا ثاني تعمل ايه؟ تعمل مراجعه على جسمها تشوف ايه الاخطاء. فالدكاتره استغربت قولنا من ساعه ما مشيتي من هنا لغايه ايه الاكل اللي اكلتيه وايه الشرب اللي شربتيه وايه الدواء اللي بتاخديه ومين الدكاتره اللي عالجوكي؟ قلت لهم لا انا رحت للدكاتره وباكل عادي وبشرب عادي بس الحمد لله بدات اصلي واتوب الى الله ورحت مكه وشربت من بئر زمزم. ايه بئر زمزم؟ دي بئر اللي يشربها فالسبعه بتوع الكومسيون شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله سبحان الله. بس من هي؟ يكون مالك حلال كل نيتك صادقة مش عاملها رياء ولا سمعة مش عاملها صراع ولا مكسب لا انما هي لله رب العالمين. المهم سبحان الله نعلم بقية القصة حتى تندرس زمزم مرة تانية انطمرت واختفت. فجاء عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاف في الرؤية حاجة غريبة قوي هاتف بيهتف له في هاتف الرؤية بس ايقن ان الهاتف ده ايه كأنه في حالة يقظة. يا عبد المطلب قال نعم. قال له احفر بره. قال له وما بره؟ راح الهاتف مشي. تاني ليلة نفس الهاتف احفر المضنونة. قال له وما المضنونة؟ الهاتف اختفى. ثالث ليلة احفر زمزم. قال له وما زمزم؟ قال له لا تحفر ولا تزم عند نقرة الغراب الاعصم. اسمع الكلام ماشي عبد المطلب عند الكعبة حاطط ايه وراه بيفكر في الرؤية. ايه اللي اول ليلة احفر مش عارف برا وبعدين احفر المضمونة واحفر زمزم ايه زمزم عند نقرة الغراب الاعلى الغراب الاعظم الغراب الاسود وفيه ريشة بيضة وده بين الغربان واحد في مليون. فوجئ عبد المطلب بغراب فيه ريشة بيضة واقف بينقط في حتة جنب الكعبة. قال الله اهو ده غراب اعظم وبيحفر عند نقرة الغراب الاعظم. جه راح مروح جايب فاس وجايب ابنه الحارث وكان ابنه الوحيد اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى يا حارث ساعدنا يا ابن سعدك بيه يحفر قريش راح تقلب عليك تعمل ايه عبد المطلب؟ قال جاني هاتف انا احفر في الحته دي. قال ازاي؟ تحفر جنب الكعبه؟ مين اللي قالك الكلام؟ لا لا لا لا ممنوع. فرفع وشاه للسماء قال يا رب لان ابني وحيد منعتني قريش لو رزقتني بعشرات من الولد لذبحت واحدا منهم تقربا اليك. عشان يبقى ليها عزوه. جه تاني يوم شاف نفس الرؤيه قال لهم يا اخوانا قال طب نقول لك ايه؟ نحتكم الى كاهنه في الشام. قال ماشي. ركبوا النوق او الجمل بتاعتهم وخرجوا من مكه على الشام. تعبوا في الصحراء والميه خلصت. وبعدين ايقنوا الهلكه. قالوا كل واحد يحفر قبره. واللي يموت الاول اخوانه يدفنوه لغايه اخر واحد هيوقع الطير هتيجي تاكل من لحمنا. قريش وهي ماشيه على الطريق العمومي او الطريق الثالث هيلاقوا طيور يعرفوا ان في جثث هيجوا ايه ينقلونا ينقلوا جثثنا الى مكه. قال لا والله انا لا ايأس ابدا من رحمه الله. شوف برضه السلاله ماشيه ازاي؟ ده جد رسول الله والد عبد الله. قال لا لا لا هتعمل ايه؟ قال لا انا هتوكل واقوم بالنقه بتاعته يمكن اهتدي الى الطريق. النقه بتاعته هو بيخصها كده بيلمسها بتاع عشان تقوم وهي قايمه نبعت تحت اقدامها بئر من الماء. قال عبد المطلب قال يا عم احنا لو اهتدينا للطريق احنا خلاص هنرجع معاك وهنساعدك ونقف جنبك لغايه ما تحفر الزمن او تحفر البئر اللي قالت لك عليها. راح حفر نفس الحفره التي كانت على زمن جده اسماعيل عليه السلام. لكن الكعبه نفسها سيدنا ابراهيم وهو يرفع القواعد من البيت قال يا رب طب حدودها ايه؟ ربنا راح باعت له سحابه في وضح النهار. قال له على قدر السحابه دي ها ابني وارفع القواعد. فالنهارده الكعبه 16 متر 13 متر بالظبط على قدر السحابه التي كانت على زمن الخليل عليه السلام. دي لما سيدنا ابراهيم طلع بالمبنى لغايه يقول متر ونص مترين لغايه طوله طب نعمل ايه؟ فقال يا اسماعيل هات لي حجر عشان اقف عليه اكمل المبنى. سيدنا ابراهيم يقف على المبنى على الحجر ده وسيدنا اسماعيل يناول الحجاره. سيدنا ابراهيم عايز يروح ناحيه اليمين يلاقي الحجر في النص ويطلعه ناحيه اليمين اما اسانسير ربنا ناحيه الشمال يروح ناحيه الشمال عايز يقف فوق شويه يطلعه ينزله ينزله الله الله الله الحجر ده مش لا فخلص المبنى احنا الحجر ده احنا نحطه هنا معلم لبدايه الصواب، وهو الحجر اللي موجود لغايه النهارده اللي احنا من ايه من قبله وشهد له الحجر يوم القيامه بالشفاعه ان شاء الله رب العالمين باذن الله. بس ايه مش هنزحم بعض ونضرب ونلاقي دم عن الحجر وراح ياخد راسه ولا اخته ولا بنته ويزقها في الرجال. لا ليس هذا من الاسلام في شيء. فقال يا عمر يا ابن نعم رسول الله، قال له انت قوي لتطف خارج الصواب، انت تطف من اخر الصحن من بره، انت راجل قوي ولو شديت كده حته تروح مقعرك ثلاثه اربعه يعني ما في ده. ها سبحان الله. ويعني الحقيقه كنت سعيد كل السعاده ان من سنتين لقيت الراجل المسلم الملاكم محمد عارف ايه بيطوف من حوالي من بره خالص. فبسلم عليه بقول له يا اخي بارك الله فيك اللي بتطوف من الحته ده، انت مش واخد بالك وانت ماشي يعني تاخد واحد فوق ولا حاجه؟ قال تاسيا بعمر بن الخطاب. اه رايس الله ما شاء الله عليك. قال انا زي عمر. ايوه على الانجليزي بس انا زي عمر بن الخطاب اطوف من بره عشان ابقى يعني مطبق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فسبحان الله العظيم زمزم لا اله الا الله هكذا هي قصتها، ودي لمحه من حياه الخليل. الكلام ده كله ايه؟ يعني العلم بيندرج يروح سيدنا ابراهيم وبعدين سيدنا اسماعيل وبعدين تبتدي ايه الرسل اتباعا اتباعا. ايه هو اولاد سيدنا ابراهيم؟ ابو الانبياء. مين بقى النبيين الغريبين بقى؟ نبي كل واحد يوم نبي ملك رسول غني الله بارك. سيدنا داوود وسيدنا ايه سليمان. مين ابو مين؟ ها داوود بقى ولا العكس؟ لا لا تقول نمت كمان شويه ماشي اتوحدوه. لا اله الا الله. القصه دي عجيبه بقى، قصه سيدنا داوود وسيدنا سليمان ده بقى العالم كله بقى. تخيل واحد ربنا يديله يمسك الحديد سيدنا داوود يطلعه من المنجم يعمله كده، عايز يعمله عمود يتعمل عمود، عايز يعمله يبطط يتبطط، عارف الطين الصلصال اللي العيال بيعملوا بيه البتاع في حته الراس؟ ربنا ألان له الحديد كهذا. ياه وألنا له الحديد. أنا أعمل سابغات وقدر في الشر. يعني إيه؟ يعني يبص عليك كده يعمل لك حالة على قدك بالظبط. سبحان الله. وهو أول من صنع الحراب والسيوف والكلام ده من الحديد. ألنا له الحديد. أسلنا له عين القط. يقعد بقى المزامير بتاع الزبور بقى صوته جميل قوي. يقعد يرتب ويرنم. ومين الكورس بتاعه؟ مين اللي بيرتب معاه؟ يا جبال أومي معه. والطير يا سلام. يعني هو الكورس بتاعه مين؟ الجبال والطير تردد وراه. ولذلك سيدنا الحبيب لما دخل لابي موسى الاشعري بيصلي احواق وراه كان بعد ما خلق نصوص سيدنا موسى جميل في القران. قال له ابا موسى انا اعرف بعد ما خلق. قال له قد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود. مش سيدنا موسى يقول للناس ها خدت بالكم الحته دي؟ خدت بالكم؟ لا. قال يا رسول الله لو اعلم انك تسمعني لحضرته لك تحبيرا. انا كنت يعني اتقنت القراءه شويه عن كده بس ما اعرفش من قاعد تسمع. ها تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. نعم مزمار بالمدام. وذاك ربنا هيمن على اهل الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. في قصه تحفظونها ربنا احنا ما سمعناش صوت سيدنا داوود. وربنا يجمع اهل الجنه كده في يوم يوازي يوم الجمعه. انا عارفين القصه لكن برضه دي بقى هقولها عارفها ولا لك تاني. ها مش هقول لك عارفها انا عارفها عارف بس هقول لك لانها حلوه. ها انا نفسي بقى بتاثر بيها. ها فسبح لان ربنا يمن علينا وعليكم بجنة الرضوان يا رب العالمين. يا عبادي الاول يا ملائكة. نعم هؤلاء عبادي واهلي وجيراني وربي. يا سلام على الصفات. هل احنا عباد الله وجيران الله؟ انت لما بتجاور واحد مدير تقول عارف مين جارنا؟ والله المدير العام. يا عم عام والله غير احنا مالنا سبحان الله خلاص انت بتفتخر احنا. فما بقى لما تبقى جار الرحمن العباد وجيراني واهلي ووفدي. يا ملائكتي هل اطعمتموهم؟ هل يا رب اكلناهم؟ هل سقيتموهم؟ ايوه يا رب سقيناهم. هل كسوتموهم؟ ايوه يا رب كسيناهم. هل طيبتموهم؟ هل يا رب واحنا طيبهم من ايه؟ ده السحاب مشي فوقهم فبصوا على السحاب كده اخر السحاب راح ممطر قال له عطور وروائح جميله. السحاب نفسه مش المطر ينزل عليها طين؟ لا ده منزل ريحه حلوه. قال يا عبادي سوف اسمعكم صوتا لم تسمعوه من قبل. قم يا داوود. يا سلام. رتب المزامير الزبور. يا سلام. هل احنا بودانا المتعبه دي تعبانه اللي ما بتسمعش ده الكلام السيء؟ قال من رحمه الله لما يكرمنا رب كرمنا يا رب. قال سمعنا صوت نبي الله داوود يرتب الباب. تخيل انت بقى الناس بقى من حلاوه صوص سيدنا داود لفت عمل ايه؟ يا سلام حرام. قال يا عبادي هل سمعتم اجمل من هذا؟ معقول يا رب؟ وعزتك وجلالك ما سمعت. لا بقى وعزتي وجلالي لا اسمع عنكم افضل منه واجمل منه واحلى منه. قم يا حبيبي يا محمد عليه الصلاه والسلام رتل عليهم سوره طه. بقى انا اخونا الغلبان الشيخ نصر لما ربنا يفتح عليه شويه بقى يقول يا سلام الصبح الراجل ده صبح نايم. ها؟ هذا لا شيخ نصر ولا غيره ولا عمر ولا زحمه. اما تسمع طه من فم الحبيب طه لا تتخيل بقى يا سلام يا سلام يا رب مفيش احلى من كده. ها؟ لا وعزتك وعزتي وجلالي لو اسمع عنكم فيكشف عن ساق يكشف الرحمن عن وجهه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقرأ الرحمن سورة الرحمن فيغيب الناس ما شاء الله لهم ثم يقول الله يا عبادي هل سمعتم ولا رأيتم أفضل من هذا؟ والله يا ربي ما رأيتم والله لو أعطيناكم أفضل من هذا يا ربي في أفضل من كده. سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك. ورضوان من الله أكبر أكبر. أو ده الرضوان الأساسي أو ده الفاز أو ده المفلح. اللهم احشرنا في زمرة المفلحين يا رب. شوف بقى العظمة بتاعت سيدنا سليمان رغم اللي ربنا ادهوله. قال إيه؟ على الطيور تظلله وفرد من هيئته والطير اللي يغيب عن مكانه سيدنا سليمان يعرفه. العسكري بتاع الطرق سيب درجه وما هو عارف ان الهدهد غاب ليه؟ ليه مكان الهدهد فاضي؟ راح فين؟ ها ده انا ده انا بقى يعذبه يذبحه يعمل فيه. جاب الهدهد بقى بيتمخر بقى عم قاعد عامل لي ملك بس ها وعارف انك احطه ده لم تحط به انا عارف حاجه انت مش عارفها. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انت بتشوف الديمقراطية بتاعت سيدنا سليمان بقى. تقول له اسمي انت تعرف عني؟ انت حد يفهم اكثر مني؟ انت تعرف كل حاجه. قال لنا سيدنا سليمان. انا بقى خد الاجابه اهو. انا بحكي لك يعني موجب القصه احنا ماشيين كده بالعلم شوف العلم زي الدرس ازاي شوف كل نبي بيبدد العلم خد العلم والعلماء يبدد لما ربنا اشاء بقى في السنه العلم راح بقى الهند واخد الجواب بقى رميه للملك السبت. فتح بالجواب القي الي كتاب ايه كريم. ايه الاعضاء في المكتب كريم؟ لما يجي لك جواب من واحد غلبان زي حالات ورقه مكعبشه الله اعلم ولا النتيجه مكتوبه على بحرها. لكن لما تلاقي ورقه شيك كده مكتوبه على حاجه نظيفه ومش عارف ايه ده في ناس النهارده بيعملوا دعاوى الافراح على تحفظها في يعني انا ما شفتش لكن قالوا لي والله قالوا لي يعملوا دعاء يعني خد عارف اتصالك كده دعوه خاصه. ها؟ رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. المهم فكتاب كريم من الجواب هنا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين. بس كلمتين إيه ورب رفض؟ ها؟ إيه رأيكم؟ أنا ما باخدش في رأي ولا أقطع في أمر حتى تشهدون والأمر شور. فطبعا هم بقى فراودة بقى نحن أولي قوة وأولي بأس شديد يا سلام برجالة بقى والأمر إليك يا سلام عموها من الآخر أجيك حل عم إحنا بقى رجالة وإحنا بس إحنا دواعي برضه وداعي قوم ولا أمور هم امرأة ما دام الست مسكت المهم فبطن الأرض خير من ظهرها بطن الأرض خير المهم. فالمهم انا ابعت له هديه كده واشوف يعني هل هيقبلها ولا مش هيقبلها. ايه؟ شويه ذهب حل ذهب كده وبتاع ثلاثه من الرسل بتوعها على سليمان بن قس. يلا اقعد الجن عامل لسليمان الطريق ومهد الى عرش الارض بسبائك الذهب. يعني الطريق نفسه مش قار وزف وحفر ومجاري لا معمول طريق من الذهب ودول واخدين كيلو 2 كيلو راكبين زي ضربت لك المثل قبل كده. كل مثلا انت عندك مثلا 50 60 فدان عنب وانا رايح ازورك واخد لك كيلو عنب معايا وخالد كده وبتاع حطيته جنب كده وانت تقول لي تخيل ال 60 فدان ما جابوش الا 450 الف جنيه بس العنب ابص الاقي الكيس وعايز اخبيه ارميه يعني كده ها؟ عرفت قوي الطريق ده نفسه ده امال هو اللي هيبقى عنده ايه؟ فكشف وقاوع على جنبه عشان ايه؟ هو اول ما شاف الهديه تقوم تدولني بمال اخوات انا هعمل واسوق او هجري على ايه الحياه وانت يخرب الدنيا عرف انها جايه. يلا بقى مين اللي يقدر يجيب عرشها من سبأ في اليمن على بيت المقدس في فلسطين المسلمة؟ ها؟ قبل أن يأتوني مسلمين، واحد من العتاريين، أقول العتاريين، أنا بلد الله، وعليه لما أنا شو بسكت؟ ده أنا بالليل كده بحس بالمطر كده معلاه بتقلب السكر. وشوفت واحد كان طالع من الحمام امبارح بأرميل، يا ابني يا حبيبي لأنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. بس ان الشيخ والله بس هقول لك ايه، بس ده اللي بيسيبه ديك الواحد يا ابني هوا طيب هوا يا حبيب، انت واخد هوا في ابوك الضرب والمؤلف مصمم اللي في عفريت عندك يا ابني العفريت ادخل بيت المسلمين ليه؟ انت بيتك مليان ان شاء الله ملائكه. والله ما عجبتش يا ابني الراجل هربان من مراته وقال وتعبان من اخوه مش عايز يبص الكلمة ارتاح، فيجي اول ما يجي الليل روح نازل تحت السرير يا ام عروس اسكتي اصل انا متجوز تحت الارض. هو عايز يفك المهم العفريت الآن بقى انا اتيك بعرشها قبل ان تقوم من مقامك. خبر ابيض قال لي فين مجلس؟ قال له ده مش كده وقت واني عليه لقوي عمر خاش، انا قوي وعندي امانه لا اخذ منه حاجه ولا اكنسب انا احسن يعني. ادري الحكايه من زمان خاش اجيبه لك كام يا كام؟ قال لا دي وقت طويل قوي ده. مين اسرع؟ واحد بقى من ربنا فتح عليهم بقى. انا مش عارف اخواننا الدراويش يفرح قوي الصبح يقول لك ايوه شوف شوف بقى الحته الثانيه دي الذي عنده علم. المهم علينا انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يا سلام يا سلام، غمض عينك وفتح باذن الله المساله وفرت. غمض عينك وفتح لي العرش بتاع عبد القيس موجود. قال نكروا لها عرشها. انا عايز تعملوا عمليه ديكور غريب في الموضوع مسألة جه الجن بقى جد والجن بقى لما اشتغل الأرضية زجاج مرايا وأغرم تحتها ماء وسلطوا على المرايا أضواء كان يبص الضوء مع المية من تحت مع البلور والكريستال اللي محطوط قالك إن مفيش أرضية ودخلينها بقى هكذا عرشك ها ده عرشك الست يعني الله ما قالت هو طب ازاي يجيبوه من اليمن ازاي؟ والقالت مش هو ده هو نفس الكرسي ونفس الحواشي اللي حواليه ونفس المساند ونفس هي اذا بتقعد بالوسيلة ما تاخدش منهم حق ولا قالت كأنه هو يعني كأنه هو. المهم في الاخر خالص رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حوالي سليمان بعد العظمة دي كلها البساط طاير بيه فظل الفلاح بيجي ورا المحراب بتاعه في الغيب فبص للبساط بتاع سيدنا سليمان اكانه متعود قال سبحان الله لقد اتى الله آل داود ملكا عظيما. الريح راح تنقل الكلمه لمين؟ لنبي الله سليمان. اذن ابو صفح ناس قال الفلاح تعال انت كنت بتقول ايه دلوقتي؟ ده خبر ابيض تسمع؟ انا مش من ضمن الجنود بتاعت الريح والصوت بيوصل عن طريق ايه؟ عن طريق الهواء. خلي بالك دلوقتي عن طريق حاجات ثانيه لكن المهم احنا خلينا من الهواء بتاع سيدنا سليمان في الريح. فسبحان الله قال له والله ده سيدنا سليمان تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو تكبيرة واحدة وأنت تعمل خلف محرابك خير لك عند الله من ملك آل داود. ثم قال هذا من فضل ربي ليبلغني ربي أشكر أم أكفر؟ يعني ربنا مديني كله عشان يختبرني يقول أشكر الله والله أنا أريد أن أقول إن الذين يضحكون عليه ويحولون مسألة استهزاء إلى مسألة علمية بحتة أنا بعد تقول عشان العلم يعني علمية بحتة أناس مخطئون تماما ولكن أريد أن أؤكد أننا بدعائنا وبلجوئنا إلى الله عز وجل يقول وهو القادر للأرض بمثل اسكني أيتها الأرض سوف تسكن الأرض بقدرة القادر سبحانه. أما تتحول المسألة المسألة علمية بحتة وأن ده توابع للزلزال ومش ماشي المسألة علمية إحنا بنحترم العلم ولكن جميعا نلجأ إلى الله ولا نعمل معاصي فوق الأرض حتى تهتز الأرض بنا وإنما تثبت الأرض بتباطي القلوب مع الله وبشحذ القلوب لله. جعلنا الله وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.